أن كثيرا من العلم إنما يستخرج بالسؤال. وقد قيل لبعض التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما بما نلت هذا العلم، قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فالسؤال يستخرج فيه العلم. وكم من علم كثير في صدور كثير من الأعلام لم يمكن استخراجه ولا معرفته إلا بسبب سؤال. ولذا فإن أهل العلم ألفوا سؤالات كثيرة. فأبو داود سأل الإمام أحمد في الفقه، وسأله في الرجال، وسئل أبو داود من أبي عبيد الأجري كما تقدم معنا صاحب الذي نقل عنه اسمه قبل قليل، فإن له سؤالات وكل هذه مطبوعة. وما زال أهل العلم يعنون بالسؤالات، وذلك لأن هذه السؤالات مفيدة ومهمة غاية الأهمية.